أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي

يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله الرسول إلا البلاغ Thank you. أنت علم